الاتصال على ايه الاتصال ايه سوسات الرحم ها ايه لا بقى. كل واحد من سأل عرافا سواء بواسطة الهاتف او مباشرة او بالخط اي نعم نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.